أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا